لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. قال أي يشهد على أمته صلى الله عليه وسلم يشهد أنهم قد بلغهم الرسالة شاهدا ومبشرا ونذيرا مبشرا بالجنة ونذيرا من النار وداعيا إلى الله بإذنه أي بأمره وإرساله وسراجا منيرا استعارة للنور الذي تضمنه الدين صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية ورد مثلها في التوراة بهذا اللفظ جاءت في التوراة في التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام يعني قبل التحريف والتبديل وتتمتها يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليس بفظ ولا سخاب في الأسواق ليس بفظ يعني ليس بغليظ ولا سخاب في الأسواق لا يصيح كما يصيح التجار في السوق سميتك المتوكل أنت عبدي ورسولي هذا مما في التوراة. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. دع أذاهم يحتمل وجهين أحدهما لا تؤذهم يعني لا تؤذي الكفار والمنافقين دع إيذاءك الكفار فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول ونسخ من الآية على هذا التأويل ما يخص الكافرين بآية السيف. وقلنا مرارا القول بالنسخ بآية السيف ليس قولا راجحا ودع أذاهم. والقول الآخر احتمل إذايتهم لك وأعرض عن أقوالهم فالمصدر على هذا مضاف للفاعل دع أذاهم أي هم المؤذون الذين يؤذونك بأقوالهم وأفعالهم فدعهم. فعلى التفسير الأول لا تؤذهم أنت، وعلى التفسير الثاني اترك إيذاءهم لك، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهذا يحتاج إليه المسلم أن يترك إيذاء الكافرين والمنافقين حتى يمضي في دعوته، وإلا فإنه لو تفكر في إيذائهم وحزن بسببه واشتد تفكيره به فهذا يعطله عن كثير من الوظائف، يتعب الإنسان كثيرا إذا كان للإنسان أعداء وكان ينظر في أفعاله ويسمع أقوالهم وما يؤذونه به، هذا يتعب كثيرا. لذلك اترك أذاهم لا يضرونك، وامضي لما أمرك الله تعالى به، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، الآية معناها سقوط العدة عن المطلقة قبل الدخول، فالنكاح في الآية هو العقد، والمس هو الجماع. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، من العدة. فهذا حكم من تزوج ثم طلق من تزوجها قبل أن يجامعها، قبل أن يعاشرها، فليس لها عدة، وإنما العدة تكون بعد الدخول. وهنا الفقهاء رحمهم الله تعالى يفترقون ما هو الأمر الذي يعد سببا للعدة، هل هو مجرد الخلوة أم هو الوطء حقيقة؟ فعند الشافعي رحمه الله تعالى الوطء حقيقة، يعني لو خلا بها طالما أنه لم يعاشرها فيكون لها نصف المهر. وأما عند الإمام أبي حنيفة فإرخاء الستور، إرخاء الستور يعني الخلوة، إرخاء الستور موجب للمهر كله. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها من العدد، فمتعوهن، هذا يقتضي متعة المطلقة قبل الدخول، سواء فرض لها أو لم يفرض له صداق. وقوله تعالى أو لم يفرض لها صداق، وقوله تعالى في سورة البقرة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يقتضي أن المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها يجب لها نصف الصداق ولا متعة لها. وقد اختلف، إذن هنا الآية تقول فمتعوهن، في سورة البقرة فنصف ما فرضتم يعني ليس لها متعة. فقد اختلف في هل هذه الآية ناسخة لآية البقرة أو منسوخة بها، ويمكن الجمع بينهما بأن تكون آية البقرة مبينة لهذه ومخصصة لعمومها. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، يعني لمن لم يفرض لها صداق بعينه. المرأة قد يحصل العقد ولا يسمى المهر، فيكون هذه الآية على تلك الصورة، والله تعالى أعلم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، في معناه قوله، أحدهما أن المراد أزواجه اللاتي في عصمته حينئذ كعائشة رضي الله عنها وغيرها، وكان قد أعطاهن مهورهن. والآخر أن المراد جميع النساء، فأباح الله له أن يتزوج كل امرأة يعطي مهرها، وهذا أوسع من الأول. يعني أحللنا لك الأزواج التي ستؤتيهن أجورهن إذا عقدت عليهن، هذا المعنى الثاني. المعنى الأول أحللنا لك أزواجك التي هن عندك الآن، وما ملكت يمينك أباح الله له مع الأزواج السراري بملك اليمين، ويعني بقوله أفاء الله عليك الغنائم، لأن ملك اليمين سببه الحرب، وهذا الحرب في الإسلام نظام بديع في التعامل مع أسر الحرب، لا يوجد هذا النظام في قانون القوانين. الدول اليوم المتحضرة المتمدنة التي تزعم حقوق الإنسان، والتي تزعم أنها تدافع عن الإنسان، ماذا تفعل هذه الدول في الحروب؟ هل تحافظ على روح الإنسان؟ هل تحافظ على ممتلكات الإنسان؟ هل تحافظ على عرض الإنسان؟ لا تفعل الدول الحديثة شيئا من ذلك، بل هي تضرب بلا رحمة، وتضرب بلا إنصاف، وتضرب بلا اختيار بين من يضرب ومن لا يضرب، يعني تضرب من يقاتلها وتضرب معه الناس، وفيهم الأطفال وفيهم الكبار وفيهم الصغار وفيهم كل شيء. ثم يأتون بعد هذا الإجرام كله يتحدثون أن الإسلام يوجد عنده ملك اليمين. كل هذا الإجرام الذي يفعلونه، ينبشون الكتب ليقولوا أن المسلمين عندهم نظام الرق. طيب، إذا أثر هؤلاء الكفار، إذا أثروا أسيرا ماذا يفعلون به؟ يضعونه في غوانتنامو. تسمعون غوانتنامو؟ في غوانتنامو أو في أبو غريب، هذا في العراق، فعلته أمريكا، سجنت فيه الناس، شيء من مخازي التاريخ. يضعون الناس في السجون إلى متى؟ لا يعرف، 10 سنوات، 20 سنة، 25 سنة، يموت، الله أعلم، لا يدري أحد أين هذا الإنسان. هكذا يعاملون الأسرى. أما الإسلام ليس هكذا يعامل الأسرى. الإسلام يخير أمير الجيش في 4 أشياء: إما أن يطلقهم، فإما منا بعد، يقول لهم يلا جثين أنتوا انصرفوا إلى قومكم. وهذا متى يكون؟ يكون عند القوة، لسنا محتاجين إلى أن نأسركم، اذهبوا اذهبوا فأنتم الطلقاء، فإما منا بعد، وإما فداء. فداء يعني يقال للعدو عندك أسرى لنا، هاتهم وخذ أسراك عندنا، هذا فداء. أو يقال للعدو أعطنا مالا نعطيك هؤلاء الأسرى، هذا فداء. أو إذا كانوا من الخطر على الإسلام وأهله، خطر شديد، يقتلهم الإمام، له أن يقتلهم. الأمر الرابع، الأمر الأول منا، الأمر الثاني فداء، الأمر الثالث القتل، الأمر الرابع أن يسترقوا، أن يصبحوا عبيدا رقيقا. لا يوجد سجن في الإسلام. الإسلام ليس فيه غوانتنامو، لا غوانتنامو عالمي انترناشيونال، ولا غوانتنامو محلي أبدا. طيب هؤلاء الأسرى أين نفعل بهم؟ هؤلاء يسترقون فيعطون مع الغنائم للمقاتلين، يكونون غنيمة. ماذا يستفاد من هذا؟ عدة فوائد. الفائدة الأولى للدولة أن الدولة لا تتعب في الإنفاق على هؤلاء الأسرى ولا تتعب في مراقبتهم وفي حراستهم. السجن يحتاج حراس والسجناء يحتاجون إلى الطعام إلى الشراب إلى كذا، فالدولة تتخفف من هذه النفقات. والمقاتل الذي أخذ هذا العبد ينتفع أن لديه عبدا له قيمة مالية، وأيضا يكون خادما له، اذهب يذهب تعال يأتي ضع هذا هنا يضعه احمل إلى هنا يحمل خادم. وماذا يستفيد العبد؟ يستفيد العبد أن يتعلم الإسلام في بيوت المسلمين بدون أن تلقى عليه المحاضرات. لا يوجد محاضرات، لا يوجد برامج ثقافية، لا يوجد برامج توعوية، إنما يوجد حياة عملية يراها هذا الأسير بأم عينيه في داخل بيوت المسلمين. يعني ما في نفاق في عرض الإسلام، ما في نفاق. المبادئ الوضعية الأرضية عندما تعرض على غير المؤمنين بها تعرض بالنفاق. الشيوعي لما يتكلم عن الشيوعية يتكلم نفاق، والرأسمالي لما يتكلم عن الرأسمالية يتكلم بالنفاق، والليبرالي لما يتحدث عن الليبرالية يتحدث بالنفاق. كلهم يكذبون لأن ما يذكرونه للناس مختلف تماما عن واقع الحال الذي هم عليه. الإسلام لن يفعل ذلك، لن يلقي محاضرات، تعال انظر في داخل بيوت المسلمين. فهذا العبد بعد أشهر قليلة ماذا يقول؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يدخل هذا العبد في الإسلام من تلقاء نفسه. طيب هذا السيد الذي عنده هذا العبد يحلف يمينا، ما كفارته؟ ما كفارة اليمين؟ هذا لنا نحن، أما لهم عتق رقبة. إذا حلف يمينا كفارته عتق رقبة. تعال أنت حر لوجه الله. إذا ماذا حصل لهذا الإنسان؟ هذا الإنسان الذي هو العبد الذي هو الأسير دخل من دخل من باب المدرسة ثم خرج منها مسلما صالحا. يأتي واحد يقول إيش هذا الكلام؟ نقول لا تصدق هذا الكلام، انظر إلى نافع مولى ابن عمر، وانظر إلى عكرمة مولى ابن عباس، وانظر إلى عطاء، وانظر إلى طاووس، وانظر إلى مدحول. من هؤلاء؟ من هم؟ أئمة المسلمين هؤلاء، أئمة التابعين بعد الصحابة، هؤلاء أئمة الإسلام. من هم؟ هم أولاد العبيد. هؤلاء آباؤهم كانوا أسرى في بيوت المسلمين، دخلوا في الإسلام، خرج هؤلاء أولادهم حملة الإسلام الذين نقلوا لنا الدين. من نقل علم؟ سيدنا عبد الله بن عباس، عكرمة ومجاهد، مجاهد إمام التفسير، عكرمة أيضا عن ابن عباس، نافع عن ابن عمر، عطاء، طاووس، مكحول، كل هؤلاء. الإمام الزهري رحمه الله تعالى كان جالسا مرة فسأل من إمام أهل مكة؟ قالوا له عطاء. قال من إمام أهل الشام؟ قالوا مكحول. من في البصرة؟ الحسن البصري. من في كذا؟ من في كذا؟ فقال إنا لله. إنا لله يعني يتحسر هؤلاء كلهم من الموالي. فقال إذا قعد أبناء المهاجرين والأنصار عن حمل العلم حمله هؤلاء الموالي. فهؤلاء رضي الله تعالى عنهم هم الذين حملوا هذا الدين في الصدر الأول، وهم نتاج هذه المدرسة التي تكلمنا عنها. ليسوا نتاجك وانتناموا، في واحد يعيشك وانتناموا بعد ذلك يخرج مقتنع بالحضارة الغربية، مقتنع بالمدنية اللادينية، مقتنع بنمط الحياة الذي يريد هؤلاء أن يفرضوه على العالم الإسلامي. لا والله، إلا إذا كان قد أصيب بجنون. أما إنسان سوي عاقل يرى وجوه هؤلاء فيجزم أنه مثل هؤلاء لا يأتي الخير منهم للناس ولا يأتي الخير منهم للبشرية أبدا. فالمهم هذا هو تلخيص نظام الرق في الإسلام، ليس فيه ما يستحيا منه، ليس فيه ما يخشى من ذكره، ليس فيه ما يحتاج إلى تأويل، ليس فيه ما يحتاج إلى إخفاء. هذا نظام واضح جدا، من أعظم الأنظمة في العالم. بعض العلماء المعاصرين أصابهم شيء من الهزيمة، نحن في عصر هزيمة طبعا، منذ 100 سنة نحن مهزومون، أصابتهم الهزيمة. من جمل الهزيمة نظام الرق هذا، فصاروا يقولون أتى الإسلام، كان يوجد في الأرض هذا النظام، الإسلام يعني أراد أن يبطله بالتدريج. ويحش، ما هذا الكلام؟ هذا تشريع من رب العالمين، رب العالمين يحتاج إلى تدريج 20 قرن حتى ينتهي الحكم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعجب كتاب الله أن يبطل شيئا باطلا. إذا تزعمون أن هذا باطل لكن الإسلام يحتاج إلى وقت حتى ينهيه، هذا سوء فهم لهذه المدرسة. هذه مدرسة معجزة. فهذا هو الرق في الإسلام. أما الرق في الحضارة الغربية فهو تسلط الأقوياء على الضعفاء، كما كان يحصل. يذهبون من البرتغال ويذهبون من إسبانيا ويذهبون من أمريكا الشمالية بسفنهم إلى سواحل إفريقيا، ومعهم البنادق، معهم الرصاص، وينزلون يضطقون الرصاص، فيخاف هؤلاء العزل الذين لا يعرفون هذه الأسلحة يمسكونهم، يقيدون أيديهم، يركبونهم في السفن، يبيعونهم عبيدا في أمريكا الشمالية. هكذا كان يفعلون، وهذا سبب وجود هؤلاء الناس في أمريكا الشمالية من الزنوج. هؤلاء أتي بهم عبيدا في 17th and 18th من أجل أن يعملوا في الأرض الجديدة. كانت أمريكا أرضا جديدة لم يكن فيها سكان قديما إلا الهنود الحمر الذين كانوا فيها. فيحتاج الإنسان البريطاني والإنسان الفرنسي الذي استعمر تلك الجزيرة الكبيرة يحتاج إلى من يعمل. من أين يأتي بالعمال؟ يأتي بهم عبيدا من إفريقيا. هذا هو فهمهم لنظام الرق. هذا الفهم غريب عن الإسلام، وهذا الفهم لا يقره الإسلام. واستعباد الناس بهذه الطريقة هذا إجرام وإساءة وإهانة للإنسان. أما نظام الرق في الإسلام فهو إكرام لهؤلاء الأسرى. فإن كان الأسير امرأة كيف تعيش هذه المرأة في بيت رجل؟ إذن ينبغي أن يكون لها حكم شرعي يتعلق بها، وهو أنها ملك يمين وأن لسيدها أن يأتيها. وبهذا يحفظ السيد نفسه من الحرام في الوقوع بها، شيء أباحه الله، ويعصمها أن تفسد في المجتمع. هذه امرأة، والمرأة قد لها حاجات، فإذا لم يكن لها رجل يعطيها حاجتها ماذا ستفعل في المجتمع؟ فتفسد فيه، خاصة إذا كان دينها السابق لا يمنعها من الإفساد فتفسد. فصان الإسلام أيضا الرجل الذي ستكون عنده تلك المرأة، وصان تلك المرأة أن تقع في شيء. هذا هو تلخيص نظام الرق في الإسلام. فالله أباح لنبيه أزواجه التي آتاهن أجورهن، الزوجات الكريمات، وما ملكت يمينه من هؤلاء الإماء مما أفاء الله عليه، ما أفاء الله عليك يعني من الغنائم، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، يعني قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه صلى الله عليه وسلم. وكان له عليه الصلاة والسلام أعمام وعمات إخوة لأبيه، ولم يكن لأمه عليه الصلاة والسلام أخ ولا أخت، يعني لم يكن للسيدة آمنة بنت وهب لم يكن لها أخوات ولم يكن لها إخوة. فما معنى قوله وبنات خالك وبنات خالاتك؟ يعني من قوم أمك وإن كانوا بعيدين، وإنما يعني بخاله وخالاته عشيرة أمه وهم بنو زهرة، ولذلك كانوا يقولون نحن أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال إن المراد بقوله أحللنا لك أزواجك من كان في عصمته فهذا عطف عليهن وإباحة لأن يتزوج قرابته زيادة على من كان في عصمته. ومن قال إن المراد جميع النساء فهذا تجريد منهن على وجه التشريف بعد دخول هؤلاء في العموم، يعني لما فسر أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، لما فسر بالزوجات الكريمات يكون المعنى هنا يجوز لك أن تتزوج بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. من فسره أحللنا لك أزواجك أي امرأة أردت الزواج منها يدخل فيه بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة، لكن لماذا أفردهن بالذكر تشريفا لهن؟ واللاتي هاجرن معك تخصيص تحرز به ممن لم يهاجر كالطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أباح الله له صلى الله عليه وسلم من وهبت له نفسها من النساء، واختلف هل وقع ذلك أم لا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لم تكن عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بنكاح أو ملك يمين لا بهبة نفسها. ويؤيد هذا قراءة الجمهور إن وهبت أي إن وقع، وقيل قد وقع ذلك، وهو على هذا القول قرئ وامرأة مؤمنة أن وهبت بفتح الهمزة، واختلف على هذا القول في من هي التي وهبت نفسها، فقيل ميمونة بنت الحارث، وقيل زينب بنت خزيمة رضي الله عنها أم المساكين، وقيل أم شريك الأنصارية رضي الله عنها، وقيل أم شريك العامرية رضي الله تعالى عنها. وهذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إن وقع، إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي هبة المرأة نفسها مزية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. وانظر كيف رجع من الغيبة إلى الخطاب ليخص المخاطب وحده، أن يستنكحها ضمير الغائب خالصة لك مخاطب، ليخص المخاطب وحده. وقيل إن خالصة يرجع إلى كل ما تقدم من النساء المباحات له صلى الله عليه وسلم، لأن سائر المؤمنين قصروا على أربع نسوة، وأبيح له عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك. ومذهب مالك أن النكاح بلفظ الهبة لا ينعقد، يعني إذا قال الولي للرجل وهبتك ابنتي لا ينعقد النكاح، خلافا لأبي حنيفة. وإعراب خالصة، خالصة مصدر أو حال أو صفة لامرأة. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، يعني أحكام النكاح من الصداق والولي والاقتصار على أربع وغير ذلك، وما ملكت أيمانهم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، لكي لا يكون عليك حرج، يتعلق بالآية التي قبله، أي قد بينا أحكام النكاح لئلا يكون عليك حرج، يعني ضيق، أو لئلا يظن بك أنك فعلت ما لا يجوز. وقال الزمخشري يتعلق بقوله خالصة لك، يعني خالصة لك لكي لا يكون عليك حرج. وكان الله غفورا رحيما، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. معنى ترجي تؤخر وتبعد، ومعنى تؤوي تضم وتقرب. واختلف في المراد بهذا الإرجاء والإيواء، فقيل إن ذلك في القسمة بينهن، أي تكثر لمن شئت وتقلل لمن شئت. وقيل إنه في الطلاق، أي تمسك من شئت وتطلق من شئت. وقيل معناه تتزوج من شئت وتترك من شئت. والمعنى على كل قول توسعة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإباحة له أن يفعل ما يشاء. إذن هذه الآية الكريمة تدلنا على خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وقد اتفق الناقلون على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعدل في القسمة بين نسائه، أخذا منه بأفضل الأخلاق مع ما أباحه الله له، يعني على القول إن له سعة أن يرجي منهن من شاء منهن ويؤوي من شاء، على هذه السعة ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإنما كان يقسم بينهن بالعدل. حتى لما مرض صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنه، فأذن له، يعني في هذا الوضع الصعب من المرض استأذن صلى الله عليه وسلم، ولم يجلس في بيت عائشة رضي الله عنها بلا استئذان. ولما توفي صلى الله عليه وسلم توفي في يوم يوافق يوم عائشة، يعني مثلا كل الأيام هو في بيتها، لكن هذا اليوم في أصله لفلانة، اليوم الثاني لفلانة، اليوم الثالث لفلانة، فما توفي صلى الله عليه وسلم حتى كان اليوم الذي هو لعائشة رضي الله عنها حقيقة. وهذا من إكرام الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا أخذا منه بأفضل الأخلاق مع ما أباحه الله له. والضمير في قوله منهن يعود على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أو على كل ما أحل الله له على حسب الخلاف المتقدم. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، في معناه قولان، أحدهما من كنت عزلته من نسائك فلا جناح عليك في رده بعد عزله، والآخر، هذا القول الأول، والآخر من ابتغيت ومن عزلت سواء في إباحة ذلك، فمن للتبعيض على القول الأول وعم، وأما على الثاني فنحو قولك من لقيك ممن لم يلقك سواء، يعني الذي، من لقيك والذي لم يلقك سواء. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، أي إذا علمن أن هذا حكم الله قرت به أعينهن ورضين به وزال ما كان بهن من الغيرة. فإن سبب نزول هذه الآية ما وقع بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من غيرة بعضهن على بعض. والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد، فيه قولا، أحدهما لا يحل لك النساء غير اللاتي في عصمتك الآن ولا تزيد عليهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترن الله ورسوله جازاهن الله على ذلك بأن حرم غيرهن من النساء كرامة لهن. هذا القول الأول. والقول الثاني لا يحل لك النساء غير الأصناف التي سميت. والخلاف يجري على الخلاف في المراد بقوله إنا أحللنا لك أزواجك. إذا من فسر إنا أحللنا لك أزواجك يعني اللاتي هن في عصمته صلى الله عليه وسلم، يفسر هنا لا يحل لك النساء غير اللاتي في عصمتك. والقول الثاني لا يحل لك النساء من بعد غير هذه الأصناف، على القول الثاني في الآية السابقة. والخلاف هنا يجري على الخلاف في المراد بقوله إنا أحللنا لك أزواجك، أي لا يحل لك غير من ذكر حسب ما تقدم. وقيل معنى لا يحل لك النساء لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات من بعد المسلمات المذكورات، وهذا بعيد. واختلف في حكم هذه الآية، فقيل إنها منسوخة بقوله إنا أحللنا لك أزواجك على القول بأن المراد جميع النساء، وقيل إن هذه الآية ناسخة لتلك على القول بأن المراد من كان في عصمته، وهذا هو الأظهر لما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولأن التسعة في حقه عليه الصلاة والسلام كالأربع في حق أمته. إذن يكون الحكم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على النساء التي كن عنده في وقت نزول هذه الآية، ولا أن تبدل بهن من أزواج. معناه لا يحل لك أن تطلق واحدة منهن وتتزوج غيرها بدلا منها. وقيل معناه ما كانت العرب تفعله من المبادلة في النساء بأن ينزل الرجل عن زوجته لرجل وينزل الآخر له عن زوجته، وهذا ضعيف بعيد. ولو أعجبك حسنهن، في هذا دليل على جواز النظر إلى المرأة إذا أراد الرجل أن يتزوجها، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل نظرت إليها؟ قال لا، قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أن يؤلف ويوفق بين قلبيكما. لكن النظر بنية الخطبة يكون بعد استقرار القلب على الخطبة لا للاختيار، لا للاختيار، يعني لا يذهب ينظر في النساء ينظر أيها تعجبه فيخطبها، لا، إذا أراد أن يخطب امرأة فلينظر إليها. لماذا؟ لأن الأصل في الخطبة ليس هو المنظر وليس هو المظهر وليس هو الجمال. تنكح المرأة لأربع: لدينها ولحسبها ولمالها ولنسبها. فاظفر بذات الدين تلفت يداه. فلما تسمع أن فلانة ذات دين ويقع في قلبك أن تخطبها، عند ذلك تذهب فتنظر إليها. أما أن يفعل بعضهم ينظر في النساء ثم يختار فهذا ليس بجائز، ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. المعنى أن الله أباح له الإماء، والاستثناء في موضع رفع على البدن من النساء أو في موضع نصب على الاستثناء من الضمير في حسنهن. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. سبب هذه الآية على ما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها أولم عليها، يعني صنع وليمة طعاما فدعا الناس، فلما طعموا لما أكلوا قعد نفر في طائفة من البيت بقوا جالسين، فثقل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج ليخرجوا بخروجه. أحيانا أنت تزور رجلا في البيت فتجده يدخل ويخرج كثيرا، يدخل ويخرج كثيرا، ماذا يعني هذا؟ يعني أن لديه شغلا، يعني افهم وانفرد. بعض الناس يبقى جالسا، يقول لصاحب البيت نريد أن نذهب، فيستحي صاحب البيت يقول اجلسوا لا ما، فيقول طيب خلاص اجلس، فلا يفهم الإشارة. فخروجه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنه يريد انصرافهم، فهؤلاء ما فهموا تلك الإشارة، فمر على حجر نسائه ثم عاد فوجدهم في مكانهم فانصرف، فخرجوا عند ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في قوم كانوا يتحينون طعام النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون عليه قبل الطعام. هناك أوقات معروفة هي أوقات الطعام، تترك النهار كله ثم تأتي تزور فلانا في وقت الطعام. ما معناه؟ يعني تريد أن تأكل، الزيارة تكون في وقت لا ليس بين الطعامين، بين الغداء والعشاء، بين طعام الصباح وبين الغداء وهكذا. فهؤلاء ينتظرون وقت الطعام فيدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقعدون إلى أن يصبح، ثم يأكلون ولا يخرجون، فأمروا أن لا يدخلوا حتى يؤذن لهم وأن ينصرفوا إذا أكلوا. فإذا طعمتم فانتشر. قلت: والقول الأول أشهر، يعني بسبب الوليمة، وليمة زينب رضي الله تعالى عنها. وقول ابن عباس رضي الله عنهما أليق بما في الآية من النهي عن الدخول حتى يؤذن لهم، فلعل قول ابن عباس رضي الله عنهما في النهي عن الدخول حتى يؤذن لهم، والقول الأول في النهي عن القعود بعد الأكل، فإن الآية تضمنت الحكمين، يعني لا تدخل إلا بإذن، وإذا أكلت فانطلق، غير ناظرين إنا، أي غير منتظرين لوقت الطعام، والإنا هو الوقت. الآية إلى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا، غير منتظرين لوقته. وقيل إن الطعام نضجه وإدراكه، يقال أنا يأني إناء، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، أمر بالدخول بعد الدعوة. وفي ذلك تأكيد للنهي عن الدخول قبلها أو الذهاب إلى الدعوة التي لم تدع إليها. أحيانا صاحب الدعوة يدعو 10 أشخاص، فكل واحد من 10 يأتي معه باثنين 3، كم صار العدد؟ 30. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب مرة إلى دعوة فتبعهم رجل، فلما وصلوا إلى الباب قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا وليس معنا، فإن أذنت له يدخل، ما أذنت ينصرف. فقال: أذنت له يا رسول الله. فالإنسان في مثل هذا ينبغي أن يكون رفيقا لا يثقل على الناس، وهذا يحصل للشيوخ كثيرا، يذهبون إلى مكان يتبعه 4-5، يا أخي الدعوة لواحد. أيضا يصير بعض الناس يتحرز، إذا يريد يدعو الشيخ يدعو معه 7-8، المكان لا يكفي، يريد يدعو مثلا الخواص من الناس، فيأتي هؤلاء بالمعية. طيب، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا أي انصرفوا. قال بعضهم: هذا أدب أدب الله به الثقلاء. وقالت عائشة رضي الله عنها: حسبك من الثقلاء أن الله لم يحتملهم. الثقيل يعني الذي يبقى في المكان. ولا مستأنسين لحديث، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، معطوف على غير ناظرين، غير ناظرين إلى غير منتظرين وقته، أو تقديره: ولا تدخلوا مستأنسين. ومعناه النهي عن أن يطلب الجلوس للأنس بحديث بعضهم مع بعض، أو يستأنسوا حديث أهل البيت، واستئناسه تسمعه وتجسسه، يعني يريد أن يفهم ماذا سيكون من الأمور من الأحوال، أكل ما فهم شيء من الحال أهل البيت، فيريد يبقى جالسا حتى يستطلع شأنهم. إن ذلكم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلوسهم للحديث أو دخولهم بغير إذن، فيستحيي منكم، تقديره فيستحيي من إخراجكم، بدليل قوله: والله لا يستحيي من الحق، يعني أن إخراجكم حق لا يتركه الله. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. المتاع الحاجة من أثاث وغيره. وهذه الآية نزلت في احتجاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وسببها ما رواه أنس رضي الله عنه من قعود القوم يوم الوليمة في بيت زينب. انتهى الأذان. وقيل سببها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحجب نساءه، فنزلت الآية موافقة لقول عمر رضي الله تعالى عنه. وقال بعضهم: لما نزلت في أمهات المؤمنين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، كنا لا يجوز للنساء كلامهن إلا من وراء حجاب، ولا يجوز أن يراهن متنقبات ولا غير متنقبات، فخصصن بذلك دون سائر النساء. يعني هذا الحكم خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز مقابلتهن. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يريد أنقى من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال. ولا يحل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. سببها أن بعض الناس قالوا: لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجت عائشة رضي الله عنها، فحرم الله على الناس تزوج نسائه بعده كرامة له صلى الله عليه وسلم. إن ذلكم كان عند الله عظيما، إن تبدوا شيئا أو تخفوه